بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ النووي: فصل. شرط زكاة التجارة الحول، والنصاب معتبرا بآخر الحول وفي قول بطرفيه وفي قول بجميعه، فعلى الأظهر لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة، فالأصح أنه ينقطع الحول ويبتدأ حولها من شرائها. ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب، فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول، ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء، وكذا المهر وعوض الخلع في الأصح، لا بالهبة والاحتطاب والاسترداد بعيب. ما زال الكلام على زكاة التجارة. قلنا في زكاة التجارة لابد من أمرين اثنين. الأمر الأول الحول، إذا لابد أن يمر عليه على تجارته حول كامل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس، فالحول من سنة إلى سنة. فإذا ابتدأ مثلا في الأول من رمضان في تجارته، فحوله دائما يكون الآخر من شعبان، وبذلك يكون آخر يوم من شعبان يكون قد أتم حوله تماما. ومعنى التجارة في الحقيقة كل من اشترى بضاعة وأراد أن يبيعها، هذا من يقلب المال ويقصد بذلك الربح. ما دام يقلب المال ويقصد الربح، هذا عليه زكاة مال. وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ولذلك بعض الفقهاء يقول إن التجارة هي من أفضل الأعمال. ولو نظرنا إلى ما جعل الله سبحانه وتعالى من تجارة وزكاة وصدقة، ومن تجارة وزراعة وصناعة، كل واحد منهم ربما يقول هذا النوع هو الأفضل. الحقيقة الله تبارك وتعالى جعل كل إنسان يعني يرنو بنفسه إلى نوع ما، والتاجر هو الذي يضع ماله وبعد ذلك يفكر في مسألة الربح. فكم من مسألة يرجو فيها ربحا وجد فيها خسارة، وكم من مسألة لا ينتظر منها ربحا وجد فيها الربح الوفير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: في الإبل صدقتها، والإبل لها نصاب، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، كل هذا فيه نصاب وفيه عدد. ومعنى ذلك بقي شيء واحد، ومعنى أن فيه عدد أن الزكاة تكون في عينها. فقلنا في كل 30 تبيع في البقر، قلنا في 40 يوجد واحد في الغنم، قلنا في الشاة مثلا إذا كانت 5 فيها 5 من الإبل فيها شاة، وهكذا. لكن أتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث فقال: وفي البز صدقتها. والبز معنى ذلك يعني القماش، وهذا القماش وما شاكل ذلك لا يوجد زكاة في عينه، وإنما تكون الزكاة عليه، معنى ذلك في عروض التجارة زكاة. متى يعتبر إذا كان الحول أحد أركان الزكاة في عروض التجارة؟ ما هو الركن الثاني؟ قد يبتدئ الإنسان عملا لا ليس معه نصاب، ولكنه في آخر الحول ويريد أن يقلب ذلك المال، كما قلنا فتح محل التجارة عنده في الأول من رمضان، في 30 من شعبان آخر النهار يتوقف عن البيع، يجرد كل شيء عنده. ماذا عنده؟ عنده بضاعة مثلا لو قلنا قيمها 40,000، وعنده له ديون مثلا 20,000، وله أموال بلغ 30,000، عند ذلك تجاوزت النصاب أم لا؟ إذا قررنا النصاب 85 غرام من الذهب الخالص كما درسناه في الأمس، فوجدنا أن النصاب يعني الآن على سعر اليوم أقل من 85,000، تقريبا حوالي 81,000 اليوم النصاب. طبعا النصاب يتراوح بحسب سعر الذهب ارتفاعا وهبوطا. إذا كان هذا يساوي نصابا فعليه أن يضرب الجميع، جميع ما يملك، جميع ما يملك من بضاعة، وجميع ما يملك من مال في الصندوق، وجميع ما يملك من دين، كل هذه الأمور يجعلها وتقدر البضاعة بسعر ما اشتريت به. لماذا؟ لأن الربح لم يتحقق فيها بعد، لا يقول والله هذه الآن تساوي أكثر، لأنه في الأصل عندما قال هذه تقيم بما اشتريت به، اشتريت بذهب، اشتريت بفضة، اشتريت بليرة سورية، بأي شيء، هذه تقيم بما اشتريت وبنفس القيمة التي اشتريت به. هل يعتبر النصاب في طرفي الحول يبتدئ بنصاب وينتهي بنصاب؟ لا، الأصل أنه يكفي النصاب في آخر الحول، ربما يبدأ بمئة ليرة سورية تجارة، لكن في آخر الحول كان معه 100,000، 100,000 عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة. وفي قول آخر قال بطرفيه، وفي قول بجميعه، أي لا ينقص في يوم من الأيام عن يعني النصاب، لكن المفتى فيه أنه بآخر الحول. فعلى الأظهر لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول. يعني لو صفى هذه التجارة في وسط السنة، إذا قلنا صفى هذه التجارة معنى ذلك لم يعد عنده عروض تجارة، يعني تاجر إنسان اشترى بضاعة، كإنسان مثلا دخل على مصلحة من المصالح اشترى 5 طن من الأرز لنفترض، وبعد ذلك باعها، انتهى الآن حول التجارة، عاد له مال، هذا المال لم يفكر الآن في نمائه في التجارة مرة أخرى. أما بمعنى أنني بعت هذه الوجبة واشتريت وجبة أخرى لهذا العمل مستمر، ولو صار مال، لأن المال دائما الغرض من التجارة معاوضة، بيع وشراء بيع وشراء بيع وشراء، فقد يبيع كل ما عنده في لحظة ويشتري ويبيع، لا يقول كلما صار نقد والله انتهى الحول، لا، هذا المال مال التجارة. فأنت بعت البضاعة، وعلى لو كان إنسان يتاجر بالخضرة أكثر منها، تاجر خضرة يعني خضرة، وكان عنده في المحل ما يساوي هذه القيمة، في كل يوم يبيع بضاعته ثم تتحول إلى مال كل يوم، لأن هذه البضاعة في الحقيقة، لا، تجار سوق الهال كلة عبارة عن ناس يتجرون بأشياء تبقى عندهم يوم واحد أو دون اليوم، يعني تأتي البضاعة مساء تباع صباحا، تأتي مساء نقول هذا انقطع حوله في كل يوم، لا، هذا لم ينقطع حوله، لكن أصل العمل تبع، أصل عمله أنه يتقلب المال عنده كثيرا. في بعض الناس تتقلب البضاعة عنده في السنة مرة واحدة، في بعض الناس في كل يوم، في بعض الناس في كل أسبوع، في بعض الناس في سنين أحيانا لا تقلب البضاعة، يعني كل إنسان وفقه الله سبحانه وتعالى لعمل ما. وهو فعلى الأظهر لو رد إلى النقد في خلال الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول. أما مثلا كالمثال الذي ضربناه، إنسان كان عنده 5 طن من الأرز يبيع، افترض تاجر له أرز انتهى باعها، عندما اشترى هذه البضاعة أخذها واشترى بها سيارة ليركبها، عليه انقطع الحول؟ انقطع الحول قطعا، لأن المال تحول إلى شيء آخر، اشترى بيت باع بيته جعل هذا المال فوق البيت وسع بيت، انقطع الحول؟ انقطع الحول. والأصح أنه ينقطع الحول ويبتدئ حولها من شرائها، يعني دائما الحول من وقت الذي يشتري به البضاعة، ولو تم الحول وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل الأول. أعطينا مثال نعود إليه، فتح محله التجاري في الأول من رمضان، في 30 شعبان بلغ كل قيمة البضاعة التي عنده مع الديون التي له مع المال الذي موجود في الصندوق من وراء هذه التجارة، هذه كل أركان التجارة، كم بلغت هذه الأمور كلها؟ 60,000، هل بلغت نصابا؟ ما بلغت نصابا. نقول له انتهى اليوم الحول في 30 من رمضان، في 30 من شعبان، في الأول من رمضان الثاني بدأ حول جديد. الآن متى تجرد البضاعة؟ في 30 من شعبان مرة ثانية، وهكذا دوالك. إن بلغت نصابا زكاها، وإن لم تبلغ نصابا أعاد حولا ثالثا وحولا رابعا. إخواني لا تستغربوا، في بعض الناس عندهم أعمال كثيرة وعندهم ربح وفير، لكن في المقابل عندهم مصاريف كثيرة. يعني من الممكن، حتى كان بعض تجار المسلمين يعني كان له تقريبا بما يعادل أكثر من 100,000 ربح في كل يوم، ولم يخرج زكاة طيلة حياته. لماذا؟ لأنه كان يخرج هذا المال وينفقه صدقات مزكاة، يعني يأخذ المال لنفسه وعياله والباقي يتصدق به في كل يوم. كسيدنا سعيد بن المسيب كان رجلا تاجرا مثلا، هذا لا يعرف أنه زكى زكاة تجارة. لماذا؟ يعني كالإنسان الذي توضع عنده بضاعة في الدين يربح، وبعد ذلك يسدد قيمتها، أخذ الربح أنفقه، في كل يوم يأتيه بضاعة يسدد ربحها، وهكذا. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عندما آخى النبي ما بين المهاجرين والأنصار، ماذا قال للأنصار؟ دلني على السوق. فقال، قيل له كيف صرت تاجر؟ قال أرضى بالربح القليل ولا أبيع نسيئته. يفكر، كان اشترى دابة مو ضروري طعمها، إذا طلع بالرسل تبعه بالحبل أخذ الحبل وباع بالحبل ربح، مهم دخل. فكان في هذا الأمر قد بلغ. قالوا عندما مات جاءوا إلى ما يملك من ذهب وضربوا به بالفؤوس ليكسروه بين من؟ بين الزوجات وما بين الأولاد. قال حتى مجلت الأيدي. شلون بنقول إحنا بتعنب الأيدي من الضرب؟ ما من أين جاء هذا المال؟ من البركة، البركة التي كانت يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا لإنسان بأن بارك الله لك في صفقة أمينك، ما معنى صفقة؟ يعني عندما كل واحد يقول له بارك لي يحط يده هيك، هذا الصفقة، صفقة يمين، يدع يمينه الله يبارك لك. هذه الكلمة شيء جميل جدا. إذا كان البائع، ناس بيحبوا بعض الكلمات الجميلة، التجار واحد مثلا خذ الله يجبر عنك، ثاني بيقول له الله يبارك فيها، الله يجعل فيها الربح، فيها البركة، في كذا، كل واحد يريد الخير للآخر. والله أخذ البضاعة، شفت والله أنا عدتك 3-4 سنين ما ربحت فيها، أبدأ حريش وأخذها في يوم واحد ربح كذا وكذا، لا هذا كلام بعيد. نحن قسمنا بينهم، هذه مسألة قسم ربانية، فينبغي على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى فيه. إذن لو كان عنده هذه البضاعة في كل يوم، لو جردناها كل حول لا يوجد عنده نصاب، هل عليه زكاة؟ لا زكاة عليه. أحيانا بعض الناس، أنا تاجر سجاد مثلا، أو تاجر برادات، تاجر مكيفات، أي شيء، أخذت سجادة 2-3 على هالبيت، هدول تلع المرة مديهم بالبيت، معنى ذلك انقطعوا عن التجارة؟ نعم. لماذا؟ صاروا قنية. أو بالعكس، أحيانا مات الأب كان تاجرا، أخذ الأولاد بعض أنواع من التجارة وبعد ذلك اقتنوها، عند ذلك انقطع أيضا الأمر. يجب أن يكون المال للتجار في بعض الأعمال من الممكن أن ندخلها في البيت. تاجر مكيفات ركب لك كل غرفة مكيف، من اللي تجردهم مع البضاعة؟ لا، ما في حاجة. تاجر موبيليا فرش البيت من أول جديد، هاي غرفة قاعدة وغرفة نوم وغرفة استقبال وغرفة صفرة، أي حطه. بعد ذلك ما بقي عنده في المحل ما يساوي نصابا، ممكن؟ ممكن. وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء. أنت عندما اشتريت، جاني بعض الناس يوم الجمعة قال أستاذ أنا لي الحق، أنا اشتري الأراضي للتجارة وليست للملك، أبيع واشتري، ربما بعد يوم أبيع، ربما تبقى عندي الأراضي سنة، كيف أزكي؟ إذا لم يكن معي مال ماذا علي؟ أنت تاجر صار بدل البضاعة ماذا عنده؟ أراضي. بكم اشتريت هذه الأراضي؟ قال أنا اشتريت وأعرف كل شيء رسماله، عندك 10 ملايين، صار في ذمتك 250,000 ليرة سورية للزكاة، ماذا كل مليون في 25,000 2.5%. قال أنا الآن ليس معي مال، ما في مانع، لا يكلفك الإسلام أن تذهب وتستدين أو أن مثلا تقترض. إذا بعت أول قطعة من الأرض تخرج حق الفقير مباشرة وتؤدي حق الله تبارك وتعالى. إذن هو يعلم إذا كذب على نفسه فكيف يكذب على خالقه وبارئه؟ نعم. قال وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء. سواء كان هذا الشراء أحيانا يقدم بدل عنه بضاعة، يقدم بدل عنه مال، يقدم أخذه بدل دين، ما كان تجارة اشترى أم لا اشترى للتجارة لا بأس، سواء اشتراه نقدا أو اشتراه جمعي أو اشتراه مؤجل لسنة أحيانا لا يدفع قيمة البضاعة. في كثير من الناس ربي سبحانه وتعالى يبارك لهم، يعني تيجي بعض الشركات الأجنبية بيخذ هذه البضاعة ولك 10 أشهر حتى تسدد قيمتها، فأحيانا يبيعها بيومين ويتجر بذلك المال ثم بعد ذلك يسدد. ممكن. فبعض الناس ترى عملهم قليل ورزقهم كثير، مسألة ما لها علاقة بكثرة العرق أو بكثرة، هذه مسألة قسمة ربانية. نعم. وكذا المهر وعوض الخلع. يعني واحد امرأة أخذت مهرها الآن، كم مهرها؟ قال والله مهر 500,000 ليرة سوري، أتقبضني. جاء الرجل يريد أن يطأها لا حتى تؤدي المهر، لها الحق؟ لها الحق، أخذت هذا المهر. من اليوم الذي أخذت فيه المهر قامت فاتجرت، الآن هذا المهر صار عروض تجارة الآن؟ صار عروض تجارة. لا تستغربوا، لقد كان في المسلمين تاجرات. يعني على سبيل المثال عندما أرادوا الجامع الثاني، على سبيل المثال نعطي مثال، مرة أرادوا أن يجعلوا له سقفا، هذا السقف ليس من قرميد ولا إنما يوضع، يعني في عندنا بعض المساجد الكبيرة في دمشق ابتداء من الأموي الأسقف فيها من رصاص، يوجد قالب من رصاص في كل مسجد، يسكب هذا الرصاص ويوضع بشكل معين على السقف، فإذا نزل عليه الماء لا يؤثر بشيء. وقالت إحدى النساء التاجرات كم يكلف هذا؟ ابحثوا على نفقة في سقف المسجد، على نفقة. ذهبوا وكان الرصاص غريبا يعني وشحيحا في البلد، ذهبوا حتى تغالى الناس في قيمة الرصاص كثيرا في ذلك، قالوا لقد بلغت كذا وكذا وغير موجود، يعني نريد أن نجمع من 50 تاجة. فأخرجت لهم مفتاح مستودع وقالت يوجد هذا الرصاص في مستودع، لما لم تعطيني؟ قالوا عندما تريدون أن تركبوه تعرفون قيمته، فين تعرفوا قيمته؟ هذا قيمة أنا دفع علي الكثير ومع ذلك آثرت أن يكون لله عز وجل. السيدة جابية كانت تاجرة بالرصاص، مدفونة إلى جانب تاجرة كانت في الرصاص قبل ما تكون ولية من الأولياء. الولاية ما بتصير بصبحة ولا خلوة في الجامع ولا بيأكل من تحت المخدة، هذا كلام فارغ. الولاية أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أن تؤدي فرائض الله وأن تمتنع عما حرم الله وأن لا تنظر بنفسك إلى مال الآخرين. كم من إنسان يصلي في المسجد ومع ذلك عليه حقوق، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتنزه، كيف يركب السيارات، كيف يعرض البضائع، وعليه حقوق ربما لأيتام لمساكين لأناس، ومع ذلك لا يتقي الله سبحانه وتعالى فيه. إذا من الممكن للمرأة إذا أخذت مهرا أن تتجر به. قال وعوض الخلع، هذا للرجل مثلا. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلة، شوف الأدب في الدعوة، يا رسول الله، بتحكي عن زوجها، والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا أبدا. هذا الرجل صاحب أخلاق كريمة جدا، قائم صائم أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ماذا تقول في الدين؟ 100%، مو كما يفعل الواحد منا بطالع الزلمة عن دينه، لا، والله لا أشتكي منه خلقا ولا دينا، ولكنني امرأة أكره الكفر بعد الإسلام، كفر النعمة. ماذا النبي فهم عليها؟ وأرادت بذلك أن تتفرق بينها وبين زوجها. الإنسان عندما نظرت هذه المرأة إلى زوجها ما استطاعت أن تبقى معه، هي تصورت رجلا أبيضا طويلا فوجدته أسودا قصيرا مثلا، ممكن هكذا كان في رأيها، تصورته جميلا فوجدته ذميما. هذه مسألة لا تريد أن تعيب على خلق الله، لكن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في الشريعة دعا إلى النظر، قال لعله أن يؤدى ما بينكما، طلب النظر، هل لا نظرت إليها؟ حق. ولذلك لو منعك بعض أولياء البنات وأنت جاد في مسألة النكاح من الرؤية بعد إلا بعد العقد، لك الحق أن ترى بدون إذنه. لماذا؟ لأنك ترى بإذن الشارع، بإذن الله، إذن الله مقدم على إذنه. كنت جاد وكان ممن يعطيك. أما بعض الناس والله بيكون زلمة مثلا من عوام الشعب أو من رعاه الشعب طلعت لبنت الأمير، إما حيعطيك إياها بنت الأمير. فلذلك أنت عندما تنظر إلى امرأة من الممكن أن تأخذها ومن الممكن أن تكون زوجة لها. فماذا قالت هذه المرأة؟ لا أشتكي عليه خلقا ولا دينا، إنما أكره الكفر بعد الإيمان. النبي فهم هذا الأمر فقال لها، وكان هذا الرجل قد كان عنده بستان حديقة فأمهرها البستان، ما يملك بستان، ما عنده غيره، أمهرها البستان يحبها، لكن هي ما استطاعت أن تنظر إليه. فماذا قال لها؟ أتردين له حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله. إذن هذا يسموه عوض خلع. ومن دايقها هلا أخي دايقها، عزبها، اضربها، هجرها، كلا أي بعدين بتبريك من المتأخر، بتبريك. لا، هذا خطأ. أن هذه المرأة إذا أرادت أن تفتدي، قال ربنا سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تدفع المال. قال أتردين له حديقته؟ قالت نعم. قال خذي الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة التي أعطيتها مهرا وطلقها. فكان أول خلع في الإسلام. فلو أخذ هذا الخلع والمال الذي جاءه بعد أن أخذه مال وبعد ذلك أراد أن يتجر به، بدأ حول التجارة، لأنه هذا يسمى كل ما يملك بمعاوضة محضة. معاوضة، تعطيني شيء أعطيك شيء، هذا يسمى دائما بيع، بيع وشراء. أما في بعض الأشياء ليست معاوضة محضة، مات أبوك وخلف لك مليون ليرة، في معاوضة؟ شو قدمت روحه يعني أنت؟ لا، هذا انتهت حياته والله سبحانه وتعالى نقل لك المال منه إلي، هذه ليست معاوضة محضة، يشترط فيها أن تكون معاوضة محضة. قال وعوض الخلع في الأصح، لا بالهبة. ما في بالهبة في معاوضة محضة؟ أعطاك هو شيء ما أخذ في المقابل شيء. والاحتطاب، طلعت على البرية أخذ حطب، هل أخفته بشيء؟ دفعت شيء؟ بتقول أنت اشتريت الكتابة بدرهم، لك حتى بالمعاني الله سبحانه وتعالى قال اشتروا الضلالة بالهدى، لأنه صحيح إن ما عندهم هدى، الله قال وما كانوا مهتدين، لكن بالنتيجة إنما فعلوا ذلك على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، هذه فطرة هدى. مع ذلك يعرفون الفطرة ويعرفون الحق واشتروا الضلالة حتى لا يبين الله سبحانه وتعالى أنهم اهتدوا سابقا. فماذا قال؟ وما كانوا مهتدين. نعم، إذن والاحتطاب والاسترداد، لأن العلماء العربي يقولون إن الباء تدخل على المتروك. شلون على المتروك؟ مثلا بتقول أنا اشتريت السيارة بالبيت، طيب أنت أخذت البيت والسيارة، الذي تركته تدخل عليه الباء. اشتريت البيت بالسيارة، اشتروا الضلالة بالهدى، تركوا الهدى أخذوا الضلالة. أنت تركت السيارة أخذت البيت، اشتريت البيت بالسيارة، هذا ترك الباء. اشتريت الكتاب بدرهم، أعطيت الدرهم أخذت الكتاب، فالباء تدخل على المتروك دائما. فلذلك العرب تفهم ما هو البدل من طريقة الحرف، الباء تدخل على المتروك، نعم، لا المأخوذ، نعم. والاسترداد بعيب، كان باع حاجة وبعد أن باع هذه الحاجة ظهر فيها أعادها صاحبها إليه، نعم، كذلك هذا لا يوجد معاوضة فيها. وإذا ملكه بنقد، بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد، من حين ملك النقد. وإذا ملكه بنقد نصاب، طبعا في عنا نقد ذهب فضة إلى غير ذلك. ما هو الآن؟ أغلب الناس بيتعاملوا بأي شيء بالمال، يسموه بنكنوت، هذا بيسموه بالعالم كله، الليرة، ريال، الدينار، الدولار، اليورو، كله اسمه بنكنوت. هذه الليرة، هذه ما نصابها؟ نأخذ النصاب المتحقق فيها، وهو نصاب الذهب 85 غرام صافي من الذهب. عندما ملك النقد، إذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك ملك النقد أو دونه أو بعرض، أو بعرض قنية ثمن الشراء. يعني أنا عندي مال وهذا المال أقلب فيه، ف قلبت المال كان في زكاة مال حولته لي اشتريت في تجارة رديت مثلا عاد مال للتجارة هذا منا ساعة ما كان عندي مال بدأ الحول نعم لكن أنا كان عندي مال النصاب لنفترض 80,000 ليرة وبدأت بالحول كان معي مال 65-70-80 مثلا يعني دون النصاب ما بدأ الحول متى يبدأ الحول عندما يتحول هذا إلى تجارة ماذا قلنا التجارة لا يشترط في طرفيها أن يكون نصابا إنما يشترط في نهاية الحول أن يكون نصابا يعني يضم الربح مع المال لا يضم الربح الوهمي ما معنى ربح وهمي أنا إذا عملت حساب عند محاسب بيقول لي أنت دخلت 80,000 طلعت 160,000 لكن أنت صارف 80,000 مثلا طيب أنا كل يوم أطلع بدي مصروف بيت عباخذ حقيقة ماذا معي إذا كان معي نصاب أما كل ما صرف لا يضم هي مسألة هام وإن كان بينه وبين الشريك وهذه مسألة لابد أن تضم يعني كل واحد عم يأخذ منه شيء بيعملوا الحسابات كل ما أخذوه يعيدونه كأنهم هم كل واحد مستدين من هذه الشركة ثم بعد ذلك كم بلغ ربح كل واحد نأخذ منه ما سحب وبعد ذلك زاد عليه له شيء نعطي زاد عليه نأخذ منه أو من رأس ماله نعم وإذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد أو دونه دون النصاب أو بعرض قنية كان عنده أنا بديت التجارة ما عندي ما لكن والله عندي كم زبدية شيني في البيت قلت له واحد تأخذون هدول مقابل كذا طن سكر بديت تجر بالسكر ممكن لكن ما هو الذي دفعته عرض قنية كان شيء أقتني في البيت سجاد أثاث أي شيء أو بعرض قنية فمن الشراء من الساعة الأولى التي نبدأ فيها الشراء يبدأ الحول وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها ويضم الربح عنده سائمة قال عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم زكاته يعني كان أنا عندي غنم والغنم عليه زكاة في نفس الحول تبع الغنم حولت تاجر الغنم اشترى صوف بصير حتى نصور الأمر بسيط جدا أحيانا بده يشتري سمنة بده يشتري صوف هو عبارة عن تاجر كان غنم أعطاه صاحب الصوف أعطاه الغنمات وأخذ صوف أعطاه الغنمات وأخذ سمن يا ترى الحول تبعه من يوم ما كان عنده حول الغنم أم من حول الصوف لا من حول الغنم لأن هذه المسألة مرتبطة مع بعضها البعض ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض يعني في عنا بعنا في بعض الناس عندهم قاعدة أنه يجب أن يكون في هذا المحل على كل رف من القطع تاجر محركات ماذا يفعل كل ما نقص محركات الماء مثلا بيجعل لازم يكون عندي 10 كل ما كل يوم ماذا نقص على البطاقة يطلب بدلا عنه يطلب بدلا عنده حد أدنى وحد أعلى هذا الرجل دائما عنده بضاعة لكن الآن وجد عنده في درجه أرباح لأنه عندما باع 10 باعها 10 10,000 عوض بدلا عنها 9,000 صار عنده ربح موجود في الدرج 1,000 لرسوله هذه 1,000 يضم إلى البضاعة وإلى قيمتها نعم يضم إلى البضاعة وإلى قال إن لم ينض يعني إذا صارت البضاعة كل مال صار الآن عندنا معروف نتيجة التجارة ما هي ما فيزكي على زكاة المال معروفة بربع العشر لا إن نض في الأظهر عند ذلك في عنا أحيانا بصير النض له أسباب من جملة الأسباب أجوا هيك عصابة سرقوا المحل كبير قال له كم قيمتها بضاعة اللي عندك قال له عندي والله راح جاب الدفتر اللي عنده بيعرف على كل رف بالضبط كم موجود قال له كذا وكذا وكذا باعوها تصرفوا فيها إلى غير ذلك أكلوها على حساب الأشياء فجاء القاضي فقيمها عليهم طبعا نحن العلاقة مع السارق في علاقتين علاقة صاحب البضاعة مع السارق وعلاقة السارق مع القاضي هاي أما علاقة صاحب البضاعة مع السارق أعطيني حقي وأنا ما لي علاقة فيه أخذت لي 10 محركات رجلي 10 محركات مع الله عز وجل بدي أقطع إيده القاضي هاي مسألة ثانية كل واحدة لي واحدة ما لي أنا حق أتدخل في حق الله أنا أطالب بحقي العبد المطلب ماذا فعل عندما جاء أبرهام قال له أنا إنما أطالب عن إبلي، يطالب بالإبل، بعد ذلك أما البيت، بيت الله الحرام، قال له إن للبيت ربا يحميه، كل واحد له شيء. نعم، فعند ذلك قال القاضي في هذه المسألة إنه يترتب على هذا الإنسان قبل أن يقيم عليه الحد أو بعد أن يقيم عليه الحد أن يؤدي ثمن المسروقات لمن؟ لصاحب البضاعة. صاروا الآن البضاعة صارت مصاري، نضت البضاعة، عادت بطريق أو بآخر، بالبيع، بالشراء، بالمبادلة، بالسرقة، بالإتلاف، بالغصب، لأعلى القيم، كيف تصبح؟ عند ذلك يصبح مالا. فإذا نض هذا المال عند ذلك ماذا يفعل؟ صافي عنا ربح لوحده والمال لوحده، فكل شيء الآن نض هذا المال فصار عنده مال جديد. إذا قلنا أن هذا المال وعنده بضاعة هي عبارة كالبيع، معنى ذلك ما زالت التجارة مستمرة، وإذا انقطع عن التجارة تماما وأراد أن يفعل بها شيء، قال له تأخذ بدل البضاعة بيت معاوضة، سكن بالبيت، انقطع حول التجارة، انقطع حول التجارة. والأصح أن ولد العرض وثمرة مال وثمرة مال التجارة، والأصح أن ولد العرض. ما معنى ولد العرض؟ هذا في عنا عروض تجارة، أنا شاري تاجر غنم، في فرقها بين تاجر غنم وبين راعي غنم، راعي الغنم شيء وتاجر غنم شيء، راعي الغنم إنما يزكي على العدد كل 101، تاجر الغنم بده يزكي على القيمة. اختار عنا تجار غنم كل يوم تنزل عندهم سيارات بيبيعوها للمستخل الذبح مثلا أو لبعض الناس، هذا اسمه تاجر غنم، ذلك راعي اللي بده يرعى، فكل واحد له طريقة، ذلك يزكي على العدد وهذا يزكي على القيمة. تاجر غنم قد يكون عنده 10 خواريف، كل خروف حوالي 10,000 بيطلع 100 ليرة، لو كان راعي ليس عنده زكاة، لكن تاجر عليه زكاة. لماذا؟ لأنه قيمتهم أكثر من نصاب في آخر الحول. طبعا اليوم الذي عنده النصاب يجرد فيه كل ما عنده من مال ومن بضاعة ومن ديون. طيب كذلك في عنا الربح في مال التجارة. إذا جاء هذا الولد، هذا الولد ولد الآن وهو عند صاحب التجارة، هل يضم الولد يعني ابن الناقة للناقة؟ طبعا يضم. في قوانين أحيانا مضحكة، شوف القوانين الشرعية واضحة، صار عرض للدولة باعت غزلان صادرتهم من بعض الناس، عدوا الغزلان كم واحد؟ 5، قصة من سنة يعني ما حقيقية، 5 غزلان صادروهم من مدير الجمارك بالتصريح يعني المسألة، جاء إنسان اشتراهم، كانت واحدة منها حامل، بين معاملة ولدت الحامل، إجا عنده قال أعطونا الغزلان، قال له 1، 2، 3، 4 هيها لحصتها، قال له الابن، قال له مو مسجل، قال طيب أنا لما اشتريتها كانت حامل. فتصور أنه القوانين الجائرة ماذا؟ أنه عادت من جديد وعملوا عروض من أجل البيع، من أجل أن يبيعوا الولد مع أمه. بالأصل في الشريعة الإسلامية لا يفرق ما بين الولد وأمه، مسألة يعني واقعة صارت. ولذلك هنا ماذا قال؟ اكتب أنها حامل. لذلك ماذا قالوا في إبل الدية؟ قالوا في إبل الدية المغلظة 30 جذعة و30 حقة و40 خليفة. شو معنى خليفة؟ يعني أولادها في بطونها. علمونا شلون تكون خليفة؟ قال عندهم أهل الخبرة، كل واحد من البدو مثل الطبيب النسائي، بتروح المرأة عند الطبيبة النسائية بتقول لها أنت حامل مبروك بدون ما تحلل، تعمل لك كشف نسائي فترى أن الرحم منقبض ومغلق على بعضه، أنت حامل. بدوي بيرفع بيشيل عن الدنب عن فرج الناقة، فإذا وجد أن فرجها قد أغلق الرحم فيه ماذا يقول؟ هذه حامل. إذن المسألة هل يكفي هذا من أجل الدية؟ نعم يكفي، حتى أكثر من هيك، البدوي تطور أكثر من ذلك، كان يخاف على الناقة أن تحمل فيأتي بحصاة بعد ذلك يجعلها على فم الرحم بعد ذلك لا يحمل، وربا تعلموا منه سووا اللوالب للنساء من أجل لا تحمل. هي من اخترعها؟ بدوي في الصحراء، قطعة من الحصاة يجعلها أين؟ في فرج وفي بداية رحم الناقة. هذا شيء. لذلك قلنا الولد العرض، ما نخرج عن الموضوع كثيرا، هذا الولد الذي يخرج من الناقة أو من الشاة عند ذلك يكون مع من؟ سواء أيا كانت، أنا تاجر خيل، ولدت الخيل، الناس بيقولوا عن البقرة، تشتري بقرة بيقول ابنها بيفكها، بيجي عجل بيفكها، صحيح؟ أنت لما بتشتريها حامل يعني، أو تشتريها وبعد ذلك معشرة، معنى معشرة يعني مجرد ما كان الرحم فيها قد انطوى، معنى ذلك عندها حمل، ولما كان الحمل فيها معنى ذلك أنت تنتظر 6 أشهر، معنى 7 أشهر على حسب الوقت الكافي، بعد ذلك يقول إن ابنها يفكها، معنى ذلك له قيمة كقيمتها، صارت هي زيادة. وهي البركة التي تكون في الغنم وفي الإبل وفي البقر لمن أراد الله سبحانه وتعالى. أما يعطى له واحد بدوي والله شل الديب ولا غيره بيطلع بعدين ما في شيء عنده أبدا. نعم. والنصيحة أن لا يعمل الإنسان في عمل لا يعرف فيه، يعني أو أن يضع أعماله عند بعض الناس الذين لا يتقون الله. كتار بعض النساء وكذا بيستشيروني ماذا أفعل، شغل مصاري، لا والله لو جبتي التلجات وحطيت فيهم وبردوا قدامي، بردت فيهم بالصيف هيك يا ودابوا، بتقولي انتفعت بردت فيهم، أحسن ما يكون واحد وأنت تندمين على ذلك. التقوى قلت جدا، ها كان سابقا عند التاجر الدرجة الأولى التقوى، اليوم الدرجة الأولى الربا والعياذ بالله، الدرجة الأولى أكل أموال الناس بالباطل، الدرجة الأولى عدم إعطاء الحقوق أولا إلى العمال. ماذا أتكلم عن الدرجة الأولى عندهم؟ انقلبت المفاهيم. كانوا يعلمون صانع التاجر، التاء تقوى، الألف أمانة، الجيم جرأة، الراء رحمة، فالتاجر يبدأ بالتقوى وينتهي بالرحمة من اسمه. أما الآن اختلفت الموازين، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، كان معه 10 يشتغل ب5، هلا معه 10 بيشتغل ب100، بدك تدفع واحد واحد هون وجيب بضاعة بتجيب، معك 10,000 بتجيب 100,000، معك مليون بتجيب 10 ملايين. وبعد ذلك إذا السوق وقف قليلا تنكشف الناس وتظهر هؤلاء الناس على حقيقتهم. ولذلك ينبغي علينا أن نعرف التاجر الحقيقي والذي يملك، مو كل تاجر تدخل إليه لو أردت أن تفعل حسابات يخرج بعد ذلك مفلسان. إذا كانت الديون أكثر من المال بليرة واحدة يطلع مفلس، كم تاجر مفلس؟ لا والعياذ بالله. نعم. والأصح أن ولد العرض، إذا جاء ولد من خيل من غنم من بقر من أي شيء معروض تجارة، هذا الولد طبعا ما بصير غير بالحيوانات، الولد سيارة ما بتولد سيارة صغيرة طبعا، هذا ما في خلاف عليه. وكذلك ثمرة مال التجارة عندنا ثمرة، أنا اتجرت بالغنم، الغنم عندي جبت رعي قلت له أصل لي إياهم، شو طلع عندي؟ طلع صوف، هذا ثمرة، طلع عندي لبن ثمرة، طلع عندي سمن ثمرة، طلع عندي يعني كل شيء ما يكون فاضلا عن هذا الشيء هو ثمرة لهذا الشيء. وأن حوله حول الأصل، قال والله هدول بحملهم الصوفات لحالهم، لا أنت بداية الغنم بواحد رمضان حولك ب30 شعبان، والصوفات داخلي واللبنات داخلي والولاد داخلي، كل ذلك يدخل فيها. حتى قال الفقهاء لو كان الإنسان يتجر بالغنم التجارها غير مسألة، وكذلك في العدد، لو اشترى عددا وهذا العدد خلف أعداد ثم ماتت الأصول، هل عليه زكاة على الباقي؟ نعم عليه زكاة ما دام يساوي نصاب أقل الدرجات. خلينا نرجع لزكاة الغنم، أقل الدرجات أن تكون عنده 40، كان عنده 40، 40 ولدت كل واحدة بولد، إجا وسم ماتوا الأمهات بقيوا الأولاد، ماذا يخرج؟ يخرج واحد من الأولاد، ما قال والله أخي أنا خسران الأمهات كلهم ماتوا، أصل الربح ما صفي عندي غير الربح، لكن الأصل رأس المال راح. أنت الآن تملك 40 أم لا تملك 40، فعليك أن تزكي واحدة عنها. وأن حوله حول الأصل وواجبها ربع عشر القيمة، يعني 2.5%، فإن ملك بنقد قوم به إن ملك بنصاب، وكذا دونه في الأصح. يعني إذا ملكه بمال هذا المال عند ذلك عندما يقيمه أنا اشتريت مثلا هذه بالليرة السورية، هلأ أقيمة بالليرة السورية، فماذا تبلغ؟ مسألة النقد قوم به، هلأ قوم بما شئت، اشتريته بريال، اشتريته بالليرة السورية، اشتريته اليوم في معادلة للعملات كلياتها، يعني شو الفرق إذا اشتريته بعشرة دولار وكان حق الدولار 52 يعني صاروا هدول 520 ليرة، سواء قلت بالدولار ولا بتقول بالليرة السورية ولا باليورو، ما في حدا، بيقولوا الناس التجار اللي معه دولار بيعرف قيمة الدولار، شغلة بسيطة جدا، لو دولار واحد بتاعه بيسأل من واحد لواحد حتى يعرف قيمته، ولذلك يعني كان سابقا النقد عند الفقهاء يختلف من مكان إلى آخر. هلا العالم كله يعني في دولار بقرنه 49 دولار سعودي ارخص من هون، كلام فارغ هذا، الكلام عالمي، نعم يساوي ابدا، والله كل دولار بيساوي 3.75 ريال، ها يعني شغله واضحه جدا عند كل الناس. فهذه بامريكا هيك السعر، وبالسعوديه هيك السعر، بسوريا هذا السعر، لا يختلف ابدا. ولذلك اي نقد ملك الانسان به يستطيع ان يقيمه، كله بيطلع بالنسبه للذهب قيمة واحدة، ما دامت قيمته 85 غرام ذهبي خالص فعليه الزكاة، أما إذا كان دونه عند ذلك فينظر في هذه المسألة. المسألة طويلة سأقف أو وكذا دونه في الأصح، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وغدا إن شاء الله ننتهي من عروض التجارة ونبدأ بزكاة الفطر، وهذا بحث هام جدا حيث أننا في رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين.